فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. فصل في الكلام على الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة هما مصير الخلق من كل الورى فالنار دار من تعدى وافترى ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار واجزم بأن النار كالجنات في وجودها وأنها لم تتلف فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. الباب الخامس في ذكر النبوة. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلن على كل الأمم. فصل في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا ميل ولا اعوجاج فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وقوله. فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انتراء. فصل في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. وأفضل العالم من غير انتراء نبينا المبعوث في أم القرى وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر نوص كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. فصل في الصحابة الكرام رضي الله عنهم.